قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. وقال ابن عمر: ليس من خلق الله أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان إن استطاع إلى ذلك سبيلا. كما قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فمن زاد بعد ذلك فهو خير وتطوع. واتفقت الأمة على أنه يجوز أداء الحج والعمرة. شرع المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ثم بين قراءة في ذلك: قال وقرا علقمة وإبراهيم النخعي: وأقيموا الحج والعمرة والعمرة لله، وهي قراءة شاذة. ثم ذكر الخلاف في معنى هذا الإتمام، وذكر فيه خمسة أقوال. القول الأول أن معنى الإتمام قال بعضهم هو أن يتمهما بمناسكهما وحدودهما وسننهما، ثم ذكر أن هذا قول ابن عباس وعلقمة وإبراهيم النخعي ومجاهد وغيرهم. والقول الثاني أن معنى الإتمام هو قال سعيد بن جبير وطاووس هو أن تحرم بهما مفردين مستأنفين من دويرة أهلك. والقول الثالث قال ابن مسعود وقال قتادة تمام العمرة أن تعمل في غير أشهر الحج. والقول الرابع قال الضحاك إتمامها أن تكون النفقة حلالا. القول الخامس قال سفيان إتمامها أن تخرج من أهلك لهما ولا تخرج لتجارة ولا لحاجة، إلى آخر هذه الأقوال. ولعل أقرب هذه الأقوال هو القول الأول، هو أن يتمهما بمناسكهما وحدودهما وسننهما، ولا بد من الإتمام. لذلك قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر المسألة الثانية قال: ومعنى قوله وأتموا الحج والعمرة لله أي ابتدؤوهما، فإن دخلتم فيهما فأتموهما، لأنه يلزم إتمام الحج والعمرة. فليس للمرء إذا أحرم بالحج والعمرة أن يترك الإحرام هكذا بدون سبب أو يتحلل بعمرة، فإذا ابتدأ الحج والعمرة فإنه يلزمه إتمامهما والإتيان بهما بمناسكهما وحدودهما وما أوجب الله فيهما. ثم ذكر مسألة في الحج، وهي أن الأمة أجمعت على وجوب الحج لمن استطاع إليه سبيلا، واختلفوا في وجوب العمرة، اختلف العلماء في وجوب العمرة. ذهب جمهور العلماء إلى أن العمرة واجبة لقوله تعالى: وتموا الحج والعمرة لله. وذهب جماعة من العلماء إلى أنها سنة، هذا مروي عن جابر وبه قال الشافعي والإمام مالك وجماعة من أهل العراق. والقول الراجح هو القول الأول وقول جمهور العلماء أن العمرة واجبة، وهو الذي رجحه المصنف، لذلك قال بعد بضعة أسطر: والقول الأول أصح، أي أن العمرة واجبة. ثم ذكر حديثا في بيان فضل الحج والعمرة، وهو حديث عبد الله قال: تابعوا بين الحج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. هذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واتفقت الأمة على أنه يجوز أداء الحج والعمرة على ثلاثة أوجه: الإفراد والتمتع والقران. فصورة الإفراد أن يفرد الحج ثم بعد الفراغ منه يعتمر، وصورة التمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم بعد الفراغ من أعمال العمرة يحرم بالحج من مكة فيحج في هذا العام، وصورة القران أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يفتتح الطواف فيصير قارنا. واختلفوا في الأفضل من هذه الوجوه، فذهب جماعة إلى أن الإفراد أفضل ثم التمتع ثم القران، وهو قول مالك والشافعي لما أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب

الذين أدركوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا لا يكون مقيما على الحج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج. قال الشيخ الإمام رحمه الله: ومما يدل على أنه كان متمتعا أن الرواية عن ابن عمر وعائشة متعارضة، وقد روينا عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. وقال ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر. وقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عمرة استمتعنا بها. وقال سعد بن أبي وقاص: في المتعة صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. قال الشيخ الإمام: وما روي عن جابر أنه قال: خرجنا لا ننوي إلا الحج لا ينافي التمتع، لأن خروجهم كان لقص الحج، ثم منهم من قدم العمرة تقدم العمرة، ومنهم من أهل بالحج إلى أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله متعة. قوله تعالى: فإن أحصرتم فاحصروا. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة من مسائل الحج، وهي وذكرها بقوله: واتفقت الأمة على أنه يجوز أداء الحج والعمرة على ثلاثة أوجه: الإفراد والتمتع والقران. ثم ذكر صور هذه الأنساك الثلاثة، وذكر خلاف العلماء فيها ما هو الأفضل منها. فذكر القول الأول: فذهب جماعة إلى أن الإفراد أفضل، ثم استدل لهذا بدليل. ثم ذكر القول الثاني: قال: وذهب قوم إلى أن القران أفضل، وهو قول الثوري أصحاب الرأي، واحتجوا بما أخبرنا أحمد إلى آخر الدليل. والقول الثالث: قال: وذهب قوم إلى أن التمتع أفضل، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. ثم ذكر الدليل، والراجح من هذه الأقوال هو القول الثالث، وهو أن التمتع أفضل هذه الأنساك، ثم القران، ثم الإفراد. ثم قال شيخنا الإمام، ولعله أراد به القاضي حسين بن محمد المروزي فقيه الشافعية وشيخهم المتوفى سنة 462 هجرية، قد اختلفت في إحرام النبي روايات الرواية في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يذكر مسألة ماذا كان إحرام النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان مفردا، أم كان قارنا، أم كان متمتعا صلى الله عليه وسلم. ذكر الخلاف بين العلماء، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. فمن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مفردا، هذا باعتبار الفعل، لأن فعل القارن وفعل المفرد واحد. ومن قال عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان متمتعا، باعتبار أنه جمع في سفر واحد بين حج وعمرة. أما حقيقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو القران، كان قارنا صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قدموا إلى مكة وطافوا بالبيت لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: دبت رأسي وسكت هدي فلا أحل حتى أنحر. ولو كان متمتعا صلى الله عليه وسلم لا حل، ولو كان قارنا صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الحج والعمرة، ولم يجب عليه الهدي، إنما يجب الهدي على القارن. وسبق بحث هذه المسألة في شرح منهج السالكين. نعم، صلى الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: فإن أحصرتم. اختلف العلماء في الإحصار الذي يبيح للمحرم التحلل من إحرامه، فذهب جماعة إلى أن كل مانع يمنعه عن الوصول إلى البيت الحرام والمعنى في إحرامه من عدو أو مرض أو جرح أو ذهاب نفقة أو ضلال راحلة يبيح له التحلل. وبه قال ابن مسعود: وهو قول إبراهيم النخعي والحسن ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير ولذا سفيان الثوري وأهل العراق وقالوا لأن الإحصار في كلام العرب هو حبس العلة أو المرض. وقال الكسائي وأبو عبيدة ما كان من مرض أو ذهاب نفقة يقال منه أحصر فهو محصر، وما كان من حبس عدو أو سجن يقال منه حصر فهو محصور. وإنما جعل هنا حبس العدو إحصارا قياسا على المرض إذ كان في معنى. واحتجوا بما روي عن إكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال إكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة فقال صدق، وذهب جماعة إلى أنه لا يباح له التعلل إلا بحبس العدو. وهو قول ابن عباس وقال لا حصر إلا حصر العدو، وروي معناه عن ابن عمر وعبد الله بن الزبير، وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا الحصر والإحصار بمعنى واحد. وقال ثعلب تقول العرب حصر حصرت الرجل عن حاجته فهو محصور، وأحصره العدو إذا منعه عن السير فهو محصر. واحتجوا بأن نزول هذه الآية في قصة الحديبية وكان ذلك حبسا من جهة العدو، ويدل عليه قوله تعالى في سياق الآية فإذا أمنتم والأمن يكون من الخوف، وضعفوا حديث الحجاج بن عمرو بما ثبت عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو، وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام، كما روي أن ضباعة بنت الزبير كانت وجعة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبسني. ثم المحصر يتحلل بذبح الهدي وحلق الرأس، والهدي شاة وهو البراد بقوله تعالى فما استيسر من الهدي، ومحل ذبحه حيث أحصر عند أكثر أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي عام الحديبية بها. وذهب قوم إلى أن المحصر يقيم على إحرامه ويبعث بهديه إلى الحرم ويواعد من يذبحه هناك ثم يحل، وهو قول أهل العراق. واختلف القول في المحصر إذا لم يجد هديا ففي قول لا بد له فيتحلل والهدي في ذمته إلى أن يجد، والقول الثاني له بدل. فعلى هذا اختلف القول فيه، ففي قول عليه صوم التمتع وفي قول تقوم الشاة بدراهم ويجعل الدراهم طعاما فيتصدق به، فإن عجز عن الإطعام صام عن كل مد من الطعام يوما كما في فدية الطيب واللبس. فإن المحرم إذا احتاج إلى ستر رأسه لحر أو برد أو إلى لبس قميص أو مرض فاحتاج إلى مداواته بدواء فيه طيب فعل وعليه الفدية، وفديته على الترتيب والتعديل فعليه ذبح شاة، فإن لم يجد يقوم الشاة بدراهم والدراهم يشتري بها طعاما فيتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوما. ثم المحصر إن كان إحرامه بغرض قد استقر عليه فذلك الغرض في ذمته، وإن كان بحج تطوع وإن كان بحج تطوع فهل عليه القضاء؟ اختلفوا فيه فذهب جماعة إلى أنه لا قضاء عليه، وهو قول مالك الشافعي، وذهب قوم إلى أن عليه القضاء وهو قول مجاهد الشافعي والنخعي وأصحاب الرأي. قوله تعالى فما استيسر من الهدي أي فعليه ما تيسر من الهدي، ومحله رفع، وقيل ما في محل النصب أي فهد، وقيل ما في محل النصب أي فهدي ما مست أي فهدي ما استيسر وما استيسر. والهدي جمع هدية والهدي جمع هدية وهي اسم لكل ما يهدى إلى بيت الله تقربا إليه، وما استيسر من الهدي شاة. قال علي بن أبي طالب وابن عباس لأنه أقرب إلى اليسر، وقال الحسن وقتادة أعلاه بدنة وأوسطه بقرة وأدناه شاة. قوله تعالى ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وتكلم عن مسألة الإحصار المسألة وذكر فيها عدة مسائل. المسألة الأولى في الإحصار أنه قال اختلف العلماء في الإحصار الذي يبيح للمحرم التحلل، ما معنى الإحصار؟ فذكر فيه ثلاثة أقوال، أو ما هو الإحصار الذي يبيح للمحرم التحلل. القول الأول ذهب جماعة إلى أن كل مانع يمنعه عن الوصول للبيت هذا يعتبر من الإحصار، سواء كان هذا عدو أو مرض أو جرح أو ضياعه عن الطريق أو غير ذلك من الأسباب، فكل مانع منعه عن الوصول إلى البيت فهو إحصار. القول الثاني وهو قول الكسائي وابو عبيدة قال ما كان من مرض أو ذهاب نفقة، جعلوا الإحصار فقط في المرض وذهاب النفقة. والقول الثالث قال وذهب جماعة إلى أنه لا يباح له التحلل إلا بحبس العدو، وهذا قول ابن عباس قال لا حصر إلا بعدو، والراجح هو القول الأول. وهو أن الإحصار يحصل بكل ما منع من الوصول إلى البيت. ثم ذكر مسألة ثانية وهي قال: ثم المحصر، هل المحصر يتحلل بذبح الهدي وحلق الرأس والهدي شاة؟ ذكر محل الذبح، أين يكون محل الذبح؟ ذكر قولين: القول الأول أن محل الذبح حيث أحصر عند أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي في عام الحديبية في المكان الذي أحصر فيه. والقول الثاني قال: وذهب قوم إلى أن المحصر يقيم على إحرامه، أي في المكان الذي يحصر فيه، ويبعث بهديه إلى الحرم ويواعد من يذبحه، فإذا عدم أو غلب على ظن أنه ذبح فإنه يحل. والراجح القول الأول، وهو قول جمهور العلماء، أن المحصر يذبح هديه في محله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسألة ثالثة في الإحصار، قال: واختلف القول في المحصر إذا لم يجد الهدي، ماذا يكون البديل؟ قال: ففي قول لا بدل له، فيتحلل والهدي في ذمته إلى أن يجد، متى ما وجد فإنه يذبح الهدي. القول الثاني أن له بدل، ومن قال أن له بدل اختلفوا في هذا البدل، قال: فعلى هذا اختلف القول فيه، ففي قول عليه صوم التمتع. ما هو البدل؟ يصوم صوم التمتع المعروف 3 أيام، اللي يكون 10 أيام صوم التمتع. وفي قول تقوم الشاة بدراهم ويجعل الدراهم طعاما فيتصدق به. والراجح أن المحصر إذا لم يجد الهدي يلزمه أن يصوم 10 أيام، كما يصوم 10 أيام من لم يجد هدي التمتع ثم يحل، وهو مذهب الحنابلة، وقال به أشهب من المالكية، وهو قول عند الشافعية، وهو اختيار الشيخ بن باز رحمه الله وغيره من العلماء، أن المحصر إذا لم يجد الهدي إما لفقر أو غير ذلك فإنه يصوم 10 أيام ثم يحل من حرامه. ثم ذكر مسألة رابعة في الإحصار، قال: ثم المحصر إن كان إحرامه بفرض قد استقر عليه فذلك الفرض في ذمته. إذا كان حج أحرم يريد حجة الإسلام ثم أحصر، نقول هذا الإحصار لا يعفيك، تبقى الحجة في ذمتك، لا بد أن تحج. لكن إذا كان هذا المحصر قد أحرم بحج تطوع، فهل عليه القضاء؟ هل نقول إذا أحصر وكان معه هدي وذبح الهدي يلزمك أن تقضيه العام القادم؟ اختلف فيه العلماء، ذهب جماعة إلى أنه لا قضاء عليه، وهذا قول مالك والشافعي، وذهب قوم إلى أن عليه القضاء، وهو قول جماعة من العلماء منهم مجاهد والشعبي وأصحاب الرأي وغيرهم. والراجح أنه لا قضاء عليه. قال الشيخ بن باز رحمه الله: إذا أحصر يتحلل ولا شيء عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أحصروا أن يقضوا، بل من أراد أن يعتمر معه اعتمر، ومن لا فلا، ولم يلزم أحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عام الحديبية وأحصروا لم يقل لأصحابه: عليكم أن تعتمروا إذا زال هذا الإحصار وتقضوا هذه العمرة، وإنما من أراد أن يعتمر اعتمر، ومن لا فلم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، اختلفوا في المحل الذي يحل المحصر ببلوغ هديه إليه، فقال بعضهم: وذبحوا بالموضع الذي أحصر فيه سواء كان في الحل أو في الحرم، ومعنى محله حيث يحل ذبحه فيه وأكله. أخبرنا عبد الواحد البليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة في قصة الحديبية أنه قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فوالله ما قام رجل منهم حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، وقالت أم سلمة: يا نبي الله، آية تحب ذلك فاخرج ثم لا تكلم أحدا منهم بكلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج ولم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. وقال بعضهم محل هدي المحصر الحرم، فإن كان حاجا فمحله يوم النحر، وإن كان معتمرا فمحله يوم يبلغ هديه الحرم. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه معنى، أو لا تحلق رؤوسكم في حال الإحرام إلا أن تضطروا إلى حلقه لمرض أو لأذى في الرأس من هوام أو صداع، ففدية فيه إضمار أي فحلق، فعليه فدية نزلت في كعب بن عجرة أي فحلق فعليه فدية نزلت في كعب بن عجرة. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا الحسن بن خلف قال أخبرنا إسحاق بن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن ابن أبي النجيح عن مجاهد أنه قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقبله يسقط على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. قوله تعالى: ففدية من صيام أي 3 أيام، أو صدقة أي 3 أصع على 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو نسك، واحدتها نسيكة أي ذبيحة عليها بدنة، وأوسطها بقرة، وأدناها شاة أيتها شاء ذبح. فهذه الفدية على التخيير والتقدير، ويتخير بين أن يذبح أو يصوم أو يتصدق، وكل هدي أو طعام يلزم المحرم يكون بمكة ويتصدق به على مساكين الحرم إلا هديا يلزم المحصر فإنه يذبحه حيث يحصر. وأما الصوم فلو أن يصوم حيث شاء. قوله تعالى: فإذا أمنتم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وذكر مسألة في الإحصار قد سبق أن ذكرها لكنه أعادها في أبسط من ذلك، وهي اختلاف العلماء في المحل الذي يحل المحصر ببلوغ هديه. فقال بعضهم: هو ذبحه بالموضع الذي أحصر فيه. هذا القول الأول. ثم استدل لهذا القول بحديث أم سلمة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر عام الحديبية، ذبح في المكان الذي أحصر فيه ولم يرسل هديه إلى الحرم. القول الثاني قال: وقال بعضهم: محل هدي المحصر الحرم، فإن كان حاجا فمحله يوم النحر، وإن كان معتمرا فمحله يوم يبلغ هديه الحرم. وسبق أن الراجح هو القول الأول، وهو أن الهدي يذبح في محل الإحصار ولا يلزم إرساله إلى الحرم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فسر قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، قال أي معناه: لا تحلق رؤوسكم في حال الإحرام. فالمحرم إذا أحرم تحرم عليه أشياء وهي محظورات الإحرام، ومنها حلق الرأس، حلق الشعر، تغطية الرأس، تقليم الأظافر، الطيب، النساء، عقد النكاح، إلى غير ذلك من محظورات الإحرام. فإذا كان به أذى كما قال الله تعالى: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، قال فيه إضمار أي فحلق فعليه فدية. وهذا من الآيات التي يضمر فيها، لأن المعنى أنه ليس من كان مريضا ولم يحلق أنه يلزمه فدية، أو به أذى من رأسه ولم يحلق يلزمه فدية، وإنما يقدر هنا محذوف أي فحلق فعليه فدية. ثم بين أنها نزلت في كعب بن عجرة لما حلق آذته هوام رأسه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق، وقال فأمره أن يطعم 6 مساكين، أو يهدي شاه، أو يصوم 3 أيام. هذا من فعل هذا المحظور ولا إثم عليه، فإنه معذور بهذا الفعل. ثم ذكر قاعدة في الهدي، قال: وكل هدي أو طعام يلزم المحرم يكون بمكة ويتصدق به على مساكين الحرم. إلا هديا يلزم المحصر. المحصر كما سبق على القول الراجح. وإلا هناك من العلماء من قال حتى المحصر يلزمه أن يرسل هديه إلى الحرم، لكن كل هدي وكل طعام هذه قاعدة يكون في الحرم لفقراء الحرم ويتصدق به على المساكين الحرم. إلا الإحصار ففي المحل الذي أحصر فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى فإذا أمنتم أي من خوفكم وبرأتم من مرضكم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. اختلفوا في هذه المتعة، فذهب عبد الله بن الزبير إلى أن معناه فمن أحصر حتى فاته الحج ولم يتحلل فقدم مكة يخرج من إحرامه بعمل عمرة واستمتع بإحلاله ذلك بتلك العمرة إلى السنة المستقبلة ثم حج، فيكون متمتعا بذلك الإحلال لا إحرامي الثاني في العام القابل. وقال بعض معناه فإذا أمنتم وقد حللتم من إحرامكم بعد الإحصار ولم تقضوا عمرة وأخرتم العمرة إلى السنة القابلة فاعتمرتم في أشهر الحج ثم حللتم فاستمتعتم بإحلالكم إلى الحج ثم أحرمتم بالحج فعليكم استيسر من الهدي، وهو قول علقمة وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقال ابن عباس وعطاء وجماعة هو الرجل يقدم معتمرا من أفق من الآفاق في أشهر الحج فقضى عمرته وأقام حلالا بمكة حتى أنشأ منها الحج فحج من عامه ذلك، فيكون مستمتعا بالإحلال من العمرة إلى إحرامه بالحج. فمعنى التمتع هو الاستمتاع بعد الخروج من العمرة بما كان محظورا عليه في الإحرام إلى إحرامه بالحج. ولوجوب دم التمتع أربع شرائط: أحدهما أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، والثاني أن يحج بعد الفراغ من العمرة في هذه السنة، والثالث أن يحرم بالحج في مكة ولا يعود إلى الميقات لإحرامه، الرابع أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام. فمتى وجدت هذه الشرائط فعليه ما استيسر من الهدي، وهو دم شاة يذبحه يوما يوم النحر، فلو ذبح قبله بعدما أحرم بالحج يجوز عند بعض أهل العلم كدماء الجنايات، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز قبل يوم النحر كدم الأضحية. قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج أي صوموا ثلاثة أيام، يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ولو صام قبله بعدما أحرم بالحج يجوز، ولا يجوز يوم النحر ولا أيام التشريق عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى جواز صوم ثلاثة أيام التشريق. يروى ذلك عن عائشة وابن عمر وابن الزبير وقول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق. قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم أي صوموا سبعة أيام إذا رجعتم إلى أهلكم وبلدكم، فلو صام السبعة قبل الرجوع إلى أهلي لا يجوز، وهو قول أكثر أهل العلم. في ذلك عن ابن عمر وابن عباس وقيل يجوز أن يصوم بعد الفراغ من أعمال الحج وهو المراد من الرجوع المذكور في الآية. قوله تعالى تلك عشرة كاملة ذكرها على وجه التأكيد، وهذا لأن العرب ما كانوا يهتدون إلى الحساب فكانوا يحتاجون إلى فضل شرح وزيادة بيان، وقيل فيه تقديم وتأخير يعني فصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم فهي عشرة كاملة، وقيل كاملة في الثواب والأجر، وقيل كاملة فيما أريد به من إقامة الصوم بدل الهدي، وقيل كاملة بشروطها وحدودها، وقيل لفظه خبر ومعناه أمر أي فأكملوها ولا تنقصوها، ذلك أي هذا الحكم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واختلفوا في حاضر المسجد الحرام، فذهب قوم إلى أنهم أهل مكة وهو قول مالك، وقيلهم أهل الحرم وبه قال طاووس من التابعين، وقال ابن جريج أهل عرفة والرجيع وضجنان ونخلتان، وقال الشافعي رحمه الله كل من كان وطره من مكة على أقل من مسافة القصر فهو من حاضر المسجد الحرام، وقال عكرمة هم من دون الميقات، وقيل هم أهل الميقات فما دونه، وهو قول أصحاب الرأي، ودم القران كدم التمتع، والمكي إذا قرن أو تمتع فلا هدي عليه. قال عكرمة سئل ابن عباس عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وآتينا النساء ولبسنا الثياب، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا فقد تم حجنا وعلينا الهدي. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس من غير أهل مكة. قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. ومن فاته الحج وفواته يكون بفوات الوقوف بعرفة حتى يطلع الفجر يوم النحر، فإنه يتحلل بعمل العمرة وعليه القضاء من قابل، والفدية وهي على الترتيب والتقدير كفدية التمتع والقران. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هناد بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدد، كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر: اذهب إلى مكة وطف أنت ومن معك بالبيت، واسعوا بين الصفا والمروة، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا، ثم ارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام وثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. واتقوا الله في أداء الأوامر، واعلموا أن الله شديد العقاب على ارتكاب المناهي. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: فإذا أمنتم، قال: أي من خوفكم وبراتم من مرضكم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ثم قال: ذكر خلاف في معنى هذه المتعة، ذكر ثلاثة أقوال. في القول الأول قال: ذهب عبد الله بن الزبير إلى أن معناه: فمن أحصر حتى فاته الحج ولم يتحلل فقدم مكة يخرج من إحرامه بعمل عمرة، واستمتع بإحلاله ذلك بتلك العمرة إلى السنة المقبلة، ثم يحج في السنة المقبلة. هذا القول الأول. والقول الثاني وقال بعضهم معناه: فإذا أمنتم وقد حللتم من إحرامكم بعد الإحصار ولم تقضوا عمرة وأخرتم العمرة إلى السنة القابلة، فاعتمرتم في أشهر الحج ثم حللتم فاستمتعتم بإحلالكم إلى الحج. والقول الثالث قال ابن عباس وجماعة: هو الرجل يقدم معتمرا من أفق من الآفاق في أشهر الحج فقضى عمرته وقام حلالا، وهذا القول الثالث هو الراجح في معنى التمتع، فمعناه أن يعتمر ويحج في أشهر الحج ولا يقطع ذلك بسفر. قال: فمعنى المتمتع هو الاستمتاع بعد الخروج من العمرة بما كان محظورا عليه في الإحرام إلى إحرامه بالحج. فإذا قدم في شهر ذي القعدة واعتمر ثم أحل ثم مكث في مكة إلى الحج وأحرم بالحج وحج، هذا يكون متمتعا، هذا معنى التمتع. ثم ذكر أنه لوجوب دم التمتع أربع شرائط، أو ليكون التمتع صحيحا لا بد من أربعة شرائط. الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أما لو أحرم في رمضان فلا يكون متمتعا. الثاني أن يحج بعد الفراغ من العمرة في نفس السنة، لكن لو أجل الحج إلى العام القادم فلا يكون متمتعا. والثالث أن يحرم بالحج في مكة ولا يعود إلى الميقات، أي لا يقطع إحرامه، أي لا يقطع بعد إذا اعتمر لا يقطع ذلك بسفر، بل يبقى في الحرم حتى يحج. والرابع ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، أي من، وسيأتي ما المراد بحاضر المسجد الحرام، ما الراجح في ذلك. ثم قال في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، أي من لم يجد هدي التمتع إذا كان متمتعا فيصوم ثلاثة أيام في الحج. وقد أطلق الله هذه الأيام، والصواب أنه يجوز أن يصوم أيام التشريق، وهذا لمن لم يجد الهدي، وسبعة إذا رجعتم. ثم ذكر الخلاف، قال: صوموا سبعة أيام إذا رجعتم إلى أهليكم. فلو صام السبعة قبل الرجوع إلى أهلي قال لا يجوز، وهو قول أهل أكثر أهل العلم. وقيل يجوز أن يصومها ولو في الطريق ولو بعد الفراغ من أعمال الحج. قال ابن قدامة رحمه الله في بيان هذه المسألة: أما السبعة فلها وقتان، وقت اختيار ووقت جواز. أما وقت الاختيار فإذا رجع إلى أهله، أما وقت الجواز فمنذ تمضي أيام التشريق، إذا مضت أيام التشريق فإنه ولو كان في مكة يصوم هذه السبعة. قال الأثرم: سئل أحمد هل يصوم في الطريق أو بمكة؟ قال: كيف شاء. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك. انتهى كلامه رحمه الله. كلام الإمام أحمد ينتهي عند قوله كيف شاء، ثم قال ابن قدامة: وبهذا قال أبو حنيفة ومالك. فتبين مما سبق أن هذه السبعة لها وقتان كما ذكر ابن قدامة: وقت اختيار ووقت جواز. وقت الاختيار أي الوقت الفاضل أن يصومها إذا رجع إلى أهله، أما وقت الجواز فمنذ أن تنتهي أيام التشريق وتنتهي أعمال الحج، ولو مكث في مكة وصام هذه الأيام فله ذلك. ثم قال في قوله تعالى: تلك عشرة كاملة. لماذا قال الله عشرة؟ لأنه معلوم أنها عشرة، ثلاثة أيام في الحج وسبعة عشرة. لماذا نص الله على هذا العدد؟ قال: ذكرها على وجه التأكيد، لئلا يظن أحد أنه مطلوب منه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجع إلى أهله. قد يفهم بعض الناس هذا الفهم، لذلك أكد الله أنها عشرة، المقصود عشرة أيام وليست ثلاثة أو سبعة. قال: لأن العرب ما كانوا يهتدون إلى الحساب، فكانوا يحتاجون إلى فضل شرح وزيادة بيان. ثم ذكر التوجيه الثاني، قال: وقيل فيه تقديم وتأخير، يعني عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. وقيل التوجيه الثاني كاملة أو الثالث في الثواب والأجر المراد، وقيل كاملة فيما أريد به، والقول الخامس وقيل كاملة بشروطها، وقيل لفظه خبر ومعنى أمر. كل هذه توجيهات وجيهة، لكن أوجهها الأول أن هذا من باب التأكيد، من باب نفي أن يفهم فاهم أن المطلوب أن يختار أحد الأمرين، إما أن يصوم ثلاثة في الحج أو سبعة، فقال الله عشرة كاملة ليبين أن المطلوب هو مجموع الأمرين. ثم ذكر الخلاف في حاضر المسجد الحرام في قوله تعالى: لمن لم يكن ذلك، أي هذا الحكم وهو صيام وهو وجوب الهدي على المتمتع، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما إذا كان من أهل مكة وجمع بين الحج والعمرة فلا يجب عليه الهدي. ثم ذكر الخلاف في حاضر المسجد الحرام، ذكر فيه خمسة أقوال. القول الأول قال: ذهب قوم إلى أنهم أهل مكة، وهو قول مالك. القول الثاني وقيل هم أهل الحرم، وقال طاووس من التابعين. القول الثالث وقال ابن جريج أهل عرفة والرجيع إلى آخر ما ذكر من المواضع. القول الرابع وقال الشافعي: كل من كان وطنه من مكة على أقل من مسافة القصر فهو من حاضر المسجد الحرام. القول الخامس قال عكرمة هو من دون الميقات، والقول السادس هم أهل الميقات، والراجح أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم، فمن كان في الحرم وفي حدود الحرم فإنه من حاضري المسجد الحرام. قد رجح هذا القول جماعة من العلماء، منهم الشيخ بن باز رحمه الله وغيره. ثم ذكر حكم من فاته الحج، قال: من فاته ومن فاته الحج وفواته يكون بفوات الوقوف بعرفة حتى يطلع الفجر من النحر، فإنه يتحلل بعمل العمرة وعليه القضاء من قابل والفدية، وهي على الترتيب والتقدير كفدية التمتع والقران. إذا فاته الحج فنقول تحلل بعمرة، اعتمر وحل من الحرام، وعليك أن تقضي الحج العام القادم. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، أي وقت الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. ويروى عن ابن عمر: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وكل واحد من اللفظين صحيح غير مختلف، فمن قال عشر عبر به عن الليالي، ومن قال تسع عبر به عن الأيام، فإن آخر أيامها يوم عرفة وهو يوم التاسع. وإنما قال أشهر بلفظ الجمع وهي شهران وبعض الثالث، لأنها وقت والعرب تسمي الوقت تاما بقليل وكثيره. فتقول العرب أتيتك يوم الخميس وإنما أتاه في ساعة منه، ويقول زرتك العام وإنما زاره في بعضه، وقيل الاثنان فما فوقهما جماعة، لأن معنى الجمع ضم الشيء إلى الشيء، فإذا جاز أن يسمى الاثنان جماعة جاز أن يسمى الاثنان وبعض الثالث جماعة. وقد ذكر الله تعالى الاثنين بلفظ الجمع فقال فقد صغت قلوبكما أي قلباكما. وقال عروة بن الزبير وغيره أراد بالأشهر شوالا وذا القعدة وذا الحجة كملا وذا الحجة كملا لأنه يبقى على الحاج أمور بعد عرفة يجب عليه فعلها مثل الرمي والذبح والحلق وطواف الزيارة والبيتوتة بمن، فكانت في حكم الحج. فما فرض فيهن الحج أي فمن أوجب على نفسه الحج بالإحرام والتلبية، وفيه الدليل على أنه من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لا ينعقد إحرامه بالحج، وهو قول ابن عباس وجابر، وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد. وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وقال ينعقد إحرامه بالعمرة، لأن الله تعالى خص هذه الأشهر بغرض الحج فيها، فلو انعقد في غيرها لم يكن لهذا التخصيص فائدة، كما أنه علق الصلوات بالمواقيت. ثم من أحرم بفرض الصلاة قبل دخول وقت إلى ينعقد إحرامه عن الفرض، وذهب جماعة إلى أنه ينعقد إحرامه بالحج، وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة رضي الله عنهم. وأما العمرة فجميع أيام السنة لها إلا أن يكون متلبسا بالحج. وروي عن أنس أنه كان بمكة فكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق، قرأ ابن كثير وأهل البصرة فلا رفث ولا فسوق بالرفع والتنوين فيهما، وقرأ الآخرون بالنصب من غير تنوين كقوله تعالى ولا جدال في الحج، وقرأ أبو جعفر كلها بالرفع والتنوين واختلفوا في الرفث. قال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر هو الجماع، وهو قول الحسن ومجاهد وعمر بن دينار وقتادة وعكرمة والربيع وإبراهيم النخعي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الرفث غشيان النساء والتقبير والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام. قال حسين بن قيس أخذ ابن عباس رضي الله عنه بذنب بعيره فجعل يلويه وهو يحدو ويقول وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا. فقلت لو أترفض وأنت محرم؟ فقال إنما الرفث ما قيل عند النساء. قال طاووس الرفث التعريض للنساء بالجماع وذكره بين أيديهم. وقال عطاؤنا الرفث قول الرجل للمرأة في حال الإحرام إذا حللت أصبتك. وقيل الرفث الفحش والقول القبيح. أما الفسوق وقال ابن عباس هو المعاصي كلها، وهو قول طاووس والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والزهري والربيع والقرظي. وقال ابن عمر هو ما نهي عنه المحرم في حال الإحرام من قتل الصيد وتقليم الأظفار وتقليم الأظافر وأخذ الأشعار وما أشبههما وقال ابو ابراهيم وعطاء ومجاهد هو السباب بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال الضحاك والتنابز بالألقاب بدليل قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا آدم قال أخبرنا سيار أبو الحكم أنه قال سمعت أبا حازم يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. قوله تعالى ولا جدال في الحج. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى الحج أشهر معلومات، وذكر الخلاف في هذه الأشهر ما المراد بها. القول الأول شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة. ثم بيّن أن العرب تسمي الوقت تاما بقليله وكثيره، فهو يجيب الآن عن إشكال كيف يقال أشهر وإنما هي شهران وتسعة أيام أو عشرة أيام، فأجاب أن العرب تسمي الوقت تاما بقليله وكثيره، فتقول أتيتك يوم الخميس وإنما أتاه في ساعة منه. والقول الثاني أن المراد بالأشهر شوال وذي القعدة وشهر ذي الحجة كاملا، هذا قال به عروة ابن الزبير. والراجح هو القول الأول أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، ففيها يكون الإحرام ذي الحج. فمن فاته الإحرام في هذه الأيام فإنه لا يمكنه الحج في هذا العام ويحرم العام القادم وغيره في أشهر الحج. ثم قال في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، أي أوجب الحج على نفسه بالإحرام والتلبية، قال: وفيه دليل على أن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لا ينعقد إحرامه. ذكر خلاف في هذه المسألة، وهي أنه إذا أحرم بالحج قبل وقته، كان يحرم بالحج في رجب أو في شعبان أو في رمضان، هل ينعقد إحرامه؟ القول الأول هو قول ابن عباس وجابر وعطاء وجماعة، قالوا لا ينعقد إحرامه إذا أحرم قبل أشهر الحج، قال وذهب جماعة إلى أنه ينعقد إحرامه بالحج، وهو قول مالك والثوري وحنيفة وغيرهم، وهو الراجح. والقول الثاني هو الراجح، أن من أحرم قبل الحج ينعقد إحرامه، لكن فعله مكروه لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إحرامه صحيح. ثم قال في قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق، ذكر القراءات وهي كلها قراءات متواترة، فلا رفث ولا فسوق، فلا رفث ولا فسوق، قراءة ثالثة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، كل هذه قراءات متواترة. ثم ذكر الخلاف في الرفث، ما معنى الرفث الذي نهى الله عنه في الحج؟ ذكر المصنف رحمه الله 5 أقوال. القول الأول أن المراد بالرفث الجماع، وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر. والقول الثاني وهو مروي عن ابن عباس كذا وغيره من الصحابة، أن المراد بالرفث غشيان النساء والتقبيل والغمز وما يتعلق بذلك، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام. والقول الثالث أن الرفث التعريض للنساء بالجماع. والقول الرابع أن الرفث قول الرجل للمرأة في حال الإحرام: إذا حللت أصبتك. والقول الخامس أن الرفث الفحش والقول القبيح. والأقوال الأربعة الأولى لا تعارض بينها، فالراجح في الرفث أنه الجماع وما يتعلق به من كلام يقال بين يدي النساء، إن هذا منهي عنه في الحج، لأنه محرم على الرجل أن يجامع زوجته إذا أحرم حتى يحل التحلل الكامل من إحرامه. ثم ذكر الخلاف في الفسوق ولا فسوق، ما معنى الفسوق؟ ذكر فيه 4 أقوال. القول الأول أنه المعاصي كلها، هذا قول ابن عباس. القول الثاني قال ابن عمر ما نهي عنه المحرم. والقول الثالث قال عطاء إبراهيم وعطاء ومجاهد هو السباب. والقول الرابع هو التلامس بالألقاب. والراجح أن الفسوق يشمل هذه الأقوال المذكورة، وهذا الخلاف المذكور هو من خلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، فكل هذا من الفسوق، المعاصي من الفسوق، والسباب من الفسوق، والتنابز بالألقاب من الفسوق، فهي محرمة في سائر العام، لكنها في الحج أشد حرمة، لأن الحاج ينبغي له أن يحفظ حجه. لذلك ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة في الصحيحين في فضل من حفظ حجه، قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي رجع من ذنوبه مغفور الذنوب، ليس عليه ذنوب، كما أنه لما خرج من بطن أمه مولود جديد ليس عليه ذنوب. نعم. السلام الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: ولا جدال في الحج، قال ابن مسعود وابن عباس: الجدال أن يماري صاحبه ويخاصمه حتى يغضبه، وهو قول عمرو بن دينار وسعيد بن جبير وعكرمة والزهري وعطاء وقتادة. وقال القاسم بن محمد: هو أن يقول بعضهم الحج اليوم ويقول بعضهم الحج غدا. وقال القرظي: كانت قريش إذا اجتمعت بمن قال هؤلاء حجنا أتم ومن حجكم، وقال هؤلاء حجنا أتم ومن حجكم. وقال مقاتل: هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في حجة الوداع: وقد أحرموا بالحج، اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. قالوا: كيف نجعله عمرة وقد سمينا الحج؟ فهذا جدالهم. وقال ابن زيد: كانوا يقفون مواقف مختلفة، كلهم يزعم أن موقفه موقف إبراهيم يتجادلون فيه. وقيل هو ما كان عليه أهل الجاهلية، كان بعضهم يقف بعرفة وبعضهم بالمزدلفة، وكان بعضهم يحج في ذي القعدة، وكان بعضهم يحج في ذي الحجة، فكل ما يقول ما فعلته فهو الصواب. فقال جل ذكره: ولا جدال في الحج، استقر أمر الحج على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا اختلاف فيه من بعد. وذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. قال مجاهد: معناه ولا شك في الحج أنه في ذي الحجة، فأبطل النسيء. قال أهل المعاني: ظاهر الآية نفي ومعناها نهي، أي لا ترفضوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، كقوله تعالى: لا ريب فيه، أي لا ترتابوا، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي لا يخفى عليه فيجازيكم به. قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، نزل في ناس من أهل اليمن كانوا يخرجون إلى الحج بغير زاد، ويقولون نحن متوكلون، ويقولون نحن نحج بيت الله فلا يطعمنا. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، وربما يفضي بهم الحال إلى النهب والغصب. فقال الله عز وجل: وتزودوا، أي ما تتبلغون به وتكفون به من وجوهكم. قال على التفسير: الكعك والزبيب والسويق والتمر ونحوها، فإن خير الزاد التقوى من السؤال والنهب. واتقون يا أولي الألباب يا ذوي العقول. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولا جدال في الحج. قال وذكر الخلاف في معنى هذا الجدال، ذكر فيه ستة أقوال. قول الأول قول ابن مسعود وابن عباس، قال الجدال أن يماري صاحبه ويخاصمه حتى يغضبه، وهو قول جماعة من السلف في أي سبب من الأسباب. القول الثاني وقال القاسم بن محمد، هو أن يقول بعضهم الحج اليوم والبعضهم الحج غدا، يعني خلاف في التاريخ كما يحصل إلى في هذا حتى في هذا الزمان. بعضهم يقول دخل الشهر، لم يدخل الشهر، هذا منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحج يوم يحج الناس، والصوم يوم يصوم الناس. القول الثالث وقال القرظي، كانت قريش إذا اجتمعت في منى قال هؤلاء حجنا أتم من حجكم، إلى آخر ما ذكر. القول الرابع قال المقاتل، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. قالوا: كيف نجعله عمرة قد سمينا الحج؟ هذا جدال. قول الخامس قال كانوا يقفون مواقف مختلفة، كلهم يزعم أن موقفه موقف إبراهيم ويتجادلون. والقول السادس قال هو ما كان عليه أهل الجاهلية، كان بعضهم يقف بعرفة وبعضهم بالمزدلفة، وكان بعضهم يحج في ذي القعدة، بعضهم يحج في ذي الحجة، إلى آخر ما ذكر. وكل هذه الأقوال الستة كلها داخلة في الجدال، وهي من الجدال المنهي عنه، والجدال يشمل هذا كله. فكل ما حصل فيه جدال لأي سبب من الأسباب فإن هذا منهي عنه، ولا يدخل في ذلك مسائل العلم، لكن لا ينبغي أن يكون في ذلك محادة ومشاقة بين طلبة العلم، وإنما يكون في ذلك نقاش ومدارسة، ويبدي كل رأيه فإن استبان له الحق، وإلا احتفظ برأيه بأدب واحترام، ولا يصل إلى حد المجادلة والاختلاف والغضب. ثم قال في قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ذكر سبب نزول هذا، أن جماعة من أهل اليمن كانوا يخرجون بلا زاد ويقول نحن متوكلون على الله، الله يرزقنا، نحن نحج بيت الله فلا يتركنا، ثم يؤدي بهم الحال إلى سؤال الناس أو النهب أو الغصب، فإن هذا منهي عنه، بل مطلوب من المرء أن يأخذ ما يحتاج إليه وكل شيء، ولا ويجعل على نفسه أن لا يسأل الناس شيئا ولو شيء يسير، ولو من الأمور اليسيرة عليه أن يعد لسفره بحيث يستغني عن الناس. قد بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغنوا عن الناس، أما أن يذهب ويترك ولو شيئا يسيرا، كان يترك ما توقد به النار أو نحو ذلك، ويقول إذا نزلنا أخذنا من جيراننا أو نحو ذلك، فإن هذا منهي عنه، بل عليه أن يتزود. وخير الزاد هو التقوى، تقوى الله والعمل الصالح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثم من التجارة فيها فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. وروى عن أبي أمامة التيمي أنه قال قلت لابن عمر إنا قوم نكري في هذا الوجه يعني إلى مكة فيزعمون ألا حج لنا، فقال أسم تحرمون كما يحرمون وتطوفون كما يطوفون وترمون كما يرمون؟ قلت بلى. قال أنت حاج؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الذي سألتني عنه فلم يجب بشيء حتى نزل جبريل بهذه الآية ليس عليكم جناح أي حرج أن تبتغوا فضلا أي رزقا من ربكم يعني بالتجارة بمواسم الحج، فإذا أفضتم دفعتم، والإفاضة دفع بكثرة وأصله من قول العرب أفاض الرجل ما نيصبه من عرفات هي جمع عرفة جمع بما حولها وإن كانت بقعة واحدة، فقولهم ثوب أخلاق. واختلفوا في المعنى الذي لأجله سمي الموقف عرفات واليوم عرفة. فقال عطاء كان جبريل عليه السلام يري إبراهيم عليه السلام المناسك ويقول عرفت فيقول عرفت فسمي ذلك المكان عرفات واليوم عرفة. وقال الضحاك إن آدم عليه السلام لما أهبط غير الأرض وقع بالهند وحواء بجدة فجعل كل واحد منهما يطلب صاحبه فاجتمع بعرفات يوم عرفة وتعارف فسمي اليوم يوم عرفة والموضع عرفات. وقال السدي لما أذن إبراهيم في الناس بالحج وأجابوا بالتلبية وأتاه من أتاه وأمره الله أن يخرج إلى عرفات ونعتا لو فخرج، فلما بلغ الجمرة عند العقبة استقبله الشيطان ليرده فرماه بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة فطار فوقع على الجمرة الثانية فرماه وكبر فطار فوقع على الجمرة الثالثة فرماه وكبر، فلما رأى الشيطان أنه لا يطيعه ذهب فانطلق إبراهيم حتى أتى ذا المجاز فلما نظر إليه لم يعرفه فجاز فسمي ذا المجاز، ثم انطلق حتى وقف بعرفات فعرفها بالنعت فسمي الوقت عرفة والموضع عرفات، حتى إذا أمس ازدلف إلى جمع أي قرب إلى جمع فسمي المزدلفة. وروي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه أن إبراهيم عليه السلام رأى ليلة التروية في منامه أنه يؤمر بذبح ابنه، فلما أصبح روى يومه أجمع أي فكر أمن الله تعالى هذه الرؤيا من الشيطان فسمي اليوم يوم التروية، ثم رأى ذلك ليلة عرفة ثانية فلما أصبح عرف أن ذلك من الله تعالى فسمي اليوم يوم عرفة، وقيل سمي بذلك لأن الناس يعترفون في ذلك اليوم بذنوبهم، وقيل سمي بذلك من العرف وهو الطيب، وسمي منا لأنه يمنى فيه الدم أن يصب فيكون فيه الفروث والدماء، ولا يكون الموضع طيبا وعرفات طاهرة عنها فتكون طيبة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الأسواق عكاظ وذي المجاز وغيرها أسواق كانت أسواق جاهلية، فلما كان الإسلام تأثم من التجارة فيها أي في وقت الحج أو في مواسم الحج فأنزل الله هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي في مواسم الحج، فالحج فيجوز لمن خرج من بيته أن ينوي الحج وينوي التجارة. ثم قال تعالى فإذا فضتم قال دفعتم، والإفاضة بين معنى الإفاضة قال دفع بكثرة وأصله من قول العرب أفاض الرجل ماء أي صبه من عرفات. ثم ذكر الخلاف لماذا سميت عرفات بهذا الاسم، ذكر عدة أقوال. قال القول الأول قال عطاء كان جبريل يري إبراهيم المناسك ويقول عرفت فيقول عرفت فسمي ذلك المكان عرفات واليوم عرفة. وقال الضحاك إن آدم لما أخبط إلى الأرض وقع بالهند وحواء بجدة فجعل كل واحد منهما يطلب صاحبه فاجتمع في عرفات. وقال السدي لما أذن إبراهيم في الناس بالحج وأجابوا بالتلبية وأتاه من أتاه أمره الله أن يخرج إلى عرفات ونعتها له، فلما بلغ الجمرة إلى آخر هذه الحكاية أنه لما جاءه إبليس وقيل غير ذلك، وقيل سمي بذلك من العرف وهو الطيب وسمي منا لأنه يمنى فيه الدم أن يصب فيكون من الفروض. كل هذه التماسات وقد وردت في بعضها ضمن الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها لماذا سمي هذا الموضوع، وهي محتملة ولا فائدة تترتب على الترجيح بين هذه الأقوال لماذا سميت عرفة بهذا الاسم. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: فاذكروا الله بالدعاء والتلبية عند المشعر الحرام وهو ما بين جبلي المزدلفة من مأزمي عرفة إلى المحسر، وليس المأزمان ولا المحسر من المشعر، وسمي مشعرا من الشعار وهي العلامة لأنه من معالم الحج وأصل الحرام من المنع، فهو ممنوع أن يفعل فيه ما لم يؤذن فيه. وسمي المزدلفة جمعا لأنه يجمع فيه بين صلاتي العشاء والإفاضة من عرفات تكون بعد غروب الشمس، ومن جمع قبل طلوعها من يوم النحر. قال طاووس: كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن مزدلفة بعد أن تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، فأخر الله هذه وقدم هذه. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ فلم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة يا رسول الله. قال: فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. وقال جابر: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا زهير بن حرب قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي عن يونس الليلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قوله تعالى: واذكروا كما هداكم، أي واذكروا بالتوحيد والتعظيم كما ذكركم بالهداية، فهداكم لدينه ومناسك حجه، وإن كنتم من قبل لمن الضالين، أي وقد كنتم، وقيل: وما كنتم من قبل إلا من الضالين، كقوله تعالى: وإن نظنك لمن الكاذبين، أي وما نظنك إلا من الكاذبين. والهاء في قول من قبله راجعة إلى الهدى، وقيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كناية عن غير مذكور. قوله تعالى: ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال: أي بالدعاء والتلبية. والمشعر الحرام قال هو ما بين جبلي المزدلفة، فهو في مزدلفة، قال: وسمي مشعرا من الشعار وهي العلامة لأنه من معالم الحج، وأصل الحرام من المنع، فهو ممنوع أن يفعل فيه ما لم يؤذن أن يفعل فيه ما لم يؤذن له في فعله. قال: وسمي المزدلفة، أي سميت المزدلفة جمعا لأنه يجمع فيه بين صلاتي العشاء، أي بين المغرب والعشاء، وذلك أن الإفاضة تكون من عرفات بعد المغرب، وإذا وصل الحاج إلى مزدلفة فإنه يجمع بين المغرب والعشاء قبل أن ينزل رحله، لذلك سميت مزدلفة. ثم ذكر أن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن مزدلفة بعد أن تطلع الشمس، وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الدفع من عرفات يكون بعد غروب الشمس، ومن دفع قبل غروب الشمس فإنه يجب عليه دم في ذلك إلا إذا رجع وجمع بين الليل والنهار. وأما الدفع من مزدلفة فإنه يكون بعد الصلاة وقبل طلوع الشمس، على خلاف ما كان يفعل أهل الجاهلية، كان يقولون أشرق ثبير، وهو جبل بين مكة ومنى، كيما نغير، أي كيما يسيرون ويدفعون من هذا المكان. ثم قال في قوله تعالى: واذكروه كما هداكم، اذكروه بالتوحيد والتعظيم، كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم ذكر خلاف في عود الضمير في قوله: إن كنتم من قبله. هذا الضمير في قبله إلى أين يعود؟ قال: إلى راجعة إلى الهدى الذي هداه الله للناس، وقيل إلى الرسول كناية عن غير مذكور، والأرجح أنها تكون راجعة إلى الهدى، لأن إرجاع الضمير إلى أقرب مذكور هو الأولى، إلا إذا دل على ذلك دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له ذكر في هذه الآيات، وإنما المقصود: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل هدايته لمن الضالين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال أهل التفسير: كانت قريش وحلفاؤها ومن دان بدينها وهم الحمص يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن أهل الله وقطان حرمه، فلا نخلف الحرم ولا نخرج منه، ويتعظمون أن يقفوا مع سائر العرب بعرفات، وسائر الناس كانوا يقفون بعرفات. فإذا أفاض الناس من عرفات أفاض الحمص من المزدلفة، فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات ويفيضوا منها إلى جمع مع سائر الناس، وأخبرهم أنه سنة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. وقال بعضهم: خاطب به جميع المسلمين. وقوله تعالى: من حيث أفاض الناس من جمع، أي ثم أفيضوا من جمع إلى منى. وقالوا: لأن الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة من جمع، فكيف يسوغ أن يقول فإذا أفضتم من، فكيف يسوغ أن يقول فإذا أفضتم من عرفات؟ فاذكروا الله من عند المشعر الحرام ثم أفيضوا من عرفات. والأول قول أكثر أهل التفسير. وفي الكلام تقديم وتأخير تقديره. فمن فرض في إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقيل: ثم بمعنى الواو، أي وأفيضوا، كقوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا. وأما الناس فهم العرب كلهم غير الحمص. وقال الكلبي: هم أهل اليمن وربيعة. وقال الضحاك: والناس هاهنا إبراهيم عليه السلام وحده، كقوله تعالى: أم يحسدون الناس، وأراد محمدا صلى الله عليه وسلم وحده. ويقال: هذا الذي يقتدى به ويكون لسان قومه. وقال الزهري: الناس هاهنا آدم عليه السلام وحده. دليله قراءة سعيد بن جبير: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس بالياء. ويقال: آدم نسي عهد الله حين أكل من الشجرة. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال: سئل أسامة وأنا جالس: كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال هشام: والنص فوق العنق. أخبرنا عبد الواحد بن يحيى قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا إبراهيم بن سويد قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال: أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي قال: حدثني ابن عباس أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل، فأشار بسطيرهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. واستغفر الله، إن الله غفور رحيم. قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم وفرغتم من حجكم وذبحتم نسائكم، أي ذبائحكم. يقال: نسك الرجل ينسك نسكا إذا ذبح نسيكته، وذلك بعد رمي جمرة العقبة والاستقرار بمن. تذكر الله بالتكبير والتحميد والثناء عليه كذكركم آباءكم. وذلك أن العرب كانت إذا فرغت من الحج وقفت عند البيت فذكرت مفاخر آبائها، فأمرهم الله تعالى بذكره وقال: فاذكروني فأنا الذي فعلت ذلك بكم وبآبائكم وأحسنت إليكم وإليهم. قال ابن عباس وعطاء معناه: فاذكر الله كذكر الصبيان الصغار للآباء، وذلك أن الصبي أول ما يتكلم يلهج بذكر أبيه لا بذكر غيره، فيقول الله: فاذكر الله لا غير كذكر الصبي أباه وهو أشد. وسئل ابن عباس عن قوله: فاذكر الله كذكركم أباكم، فقيل: قد يأتي على الرجل اليوم ولا يذكر فيه أباه. قال ابن عباس ليس كذلك، ولكن أن تغضب لله إذا عصي أشد من غضبك لوالديك إذا شتم. وقوله تعالى أو أشد ذكرا، يعني وأشد ذكرا بل أو بل, أو بل أشد أي أكثر ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا عافنا في الدنيا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال المصنف قال أهل التفسير كانت قريش هذا القول الأول في معنى هذه الآية وحلفائها ومن دان بدينهم وهم الحمص يقفون بالمزدلفة ويقول نحن أهل الله قطان حرمه، أي لا نخرج من الحرم، وبقية الناس يقفون بعرفات، إن عرفات ليست من الحرم. قال فإذا فاض الناس من عرفات فاض الحمص من المزدلفة، هذا القول الأول. والقول الثاني قال وقوله تعالى من حيث فاض الناس من جمع، أي ثم أفيضوا من جمع إلى منى، وقالوا لأن الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة من جمع، فكيف يسوق أن يقول فإذا فاضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال والقول الأول قول أكثر أهل التفسير، أي أن المراد أمر لقريش أن يفيضوا من حيث أفاض الناس فيخرجوا إلى عرفات ثم يفيض من عرفات من حيث أفاض الناس. ثم ذكر الخلاف في الناس قال وأما الناس فهم العرب كلهم غير الحمص، يعني غير قريش، هذا القول الثاني الأول. وقال الكلبي القول الثاني هم أهل اليمن وربيعة. قال الضحاك القول الثالث المراد بالناس هنا إبراهيم. والقول الرابع قال الزهري الناس هنا ها هنا آدم. والراجح بالقول الأول على ما جاء في سبب هذه الآية، سبب نزول هذه الآية، أن المراد به الناس هم العرب كلهم غير الحمص، يعني غير قريش، أمرهم الله أن يفيضوا من حيث أفاض الناس. قال ودليله، أي دليل القول الرابع، قراءة سعيد بن جبير ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، المراد بالناس هو آدم، نسي عهد الله ألا يأكل من الشجرة فأكل منها، وهذه قراءة شاذة يستفاد من معناها، لكن القول الأول هو الأقوى وهو قول أكثر المفسرين أن المراد بالناس جميع العرب إلا الحمص وهم قريش. ثم قال في قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، أي بالتكبير والتحميد والثناء كذكركم آباءكم. ما معنى هذا التشبيه؟ قال وذلك أن العرب كانت إذا فرغت من الحج وقفت عند البيت فذكرت مفاخر الآباء، فعل أبي كذا وفعل جدي كذا وفعل كذا، فيذكرون هذه المفاخر، فأمرهم الله بذكره وقال فاذكروني فأنا الذي فعلت ذلك بكم وبآبائكم وأحسنت إليكم وإليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أراد به المشركين كانوا لا يسألون الله تعالى في الحج إلا الدنيا، يقولون اللهم أعطنا غنما وإبلا وبقرا وعبيدا. وكان الرجل يقوم فيقول يا رب إن أبي كان عظيم القبة كبير الجفنة كثير المال فأعطني مثل ما أعطيته. قال قتادة هذا عبد نيته الدنيا لها أنفق ولها عمل ونصب، وما له في الآخرة من خلاق من حظ ونصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني المؤمنين. واختلفوا في معنى الحسنتين، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الدنيا حسنة امرأة صالحة وفي الآخرة حسنة الجنة. أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب بن الطوسي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد قال أخبرنا الحارث ابن أبي أسامة قال أخبرنا أبو عبد الرحمن المقري قال أخبرنا حيوة وابن لهيعة أنهما قال أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال الحسن: في الدنيا حسنة العلم والعبادة، وفي الآخرة حسنة الجنة. وقال السدي وابن حيان: في الدنيا حسنة رزقا حلالا وعملا صالحا، وفي الآخرة حسنة المغفرة والثواب. أخبرنا أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاد ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربي فأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نفض بيده فقال عجلت منيته فقال عجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه عجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه. وقال قتادة: في الدنيا عافية وفي الآخرة عافية. وقال عوف في هذه الآية: من آتاه الله الإسلام والقرآن وأهلا ومالا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أخبرنا أبو الشيخ وأبو القاسم عبد الله بن علي الكركاني الطوسي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور السمسار قال أخبرنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظري الرازي قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد صار مثل الفرخ، فقال: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ فقال: يا رسول الله كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال: سبحان الله، إذا لا تستطيعه ولا تطيقه فألا قلت: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي إسحاق الحجاجي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدعولي قال أخبرنا محمد بن مشكان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن ثابت عن أنس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد المولى السائب عن أبي عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوله تعالى: أولئك لهم نصيب حظ مما كسبوا من الخير والدعاء بالثواب والجزاء والله سريع الحساب، يعني إذا حسب فحسابه سريع لا يحتاج إلى عقد يد ولا وعي صدر ولا إلى روية ولا فكر. قال الحسن: أسرع من لمح البصر. وقيل معنى وإتيان القيامة قريب، لأن ما هو كائن لا محالة فهو قريب. قال الله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب. قوله تعالى: واذكر الله، يعني ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وذكر الخلاف في معنى الحسنتين. قال: فمن الناس، أراد به المشركين، كانوا لا يسألون الله تعالى في الحج إلى الدنيا. ثم ذكر الخلاف في الحسنتين، ما هي حسنة الدنيا وما هي حسنة الآخرة. أما حسنة الآخرة فقد نقل ابن عطية والقرطبي الإجماع أن المراد بحسنة الآخرة هي الجنة. وأما حسنة الدنيا فاختلف ذكر فيها المصنف خلاف، قيل العلم والعبادة، وقيل الزوجة الصالحة، وقيل الرزق الحلال، وقيل العافية، وقيل غير ذلك. والراجح أن حسنة الحسنة في الدنيا شامل لهذا جميعا، فكل ما كان حسنا من توفيق لعبادة وعلم أو عافية أو سعة في رزق أو زوجة صالحة فإن هذا كله من حسنة الدنيا. وما ذكر المصنف رحمه الله هو من باب ضرب المثال،

كما قال من حج فلم يرفث ولم يفسق. قال ابن مسعود إنما جعلت مغفرة الذنوب لمن اتقى الله تعالى في حجه. وفي رواية الكلبي عن ابن عباس معناه لمن اتقى الصيد، لمن اتقى الصيد لا يحل له أن يقتل صيدا حتى تخلو أيام التشريق. وقال أبو العالية ذهب إثمه إن اتقى فيما بقي من عمره. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون وتجمعون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وذكر الخلاف في هذه الأيام المعدودات ما المراد بها. قال هي أيام التشريق وأيام منى ورمي الجمار، والأيام المعلومات هي 10 ذي الحجة، وهذا قول أكثر أهل العلم، هذا القول الأول. والقول الثاني قال وروي عن ابن عباس المعلومات يوم النحر ويومان بعده والمعدودات أيام التشريق. ثم ذكر أقوالا أخرى، والراجح هو القول الأول هو قول جمهور العلماء أن المراد بالأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي أيام منى ورمي الجمار. وأما الأيام المعلومات فهي 10 ذي الحجة. ثم ذكر مسألة ثانية وهي التكبير أدبار الصلاة مشروع في هذه الأيام، لكن متى يبدأ هذا التكبير؟ ومراده رحمه الله تكبير المطلق، لأن التكبير المقيد، لأن التكبير على نوعين، تكبير مطلق هذه في جميع أوقات أيام العشر إلى منذ أن تبدأ العشر إلى عصر اليوم 13 أو إلى غروب الشمس يوم 13. أما الذي ذكر فيه المصنف الخلاف هو التكبير المقيد بأدوار الصلوات الخمس المفروضة، هذا متى يبدأ؟ ذكر في خلاف، قالوا التكبير أدوار الصلاة مشروع في هذه الأيام في حق الحاج وغير الحاج عند عامة العلماء، واختلفوا في قدره، فذهب قوم لأنه يبدأ عقيب صلاة الصبح من عرفة ويختتم بعد العصر، هذا لا أشكال فيه، يختتم يكون ختامه آخر أيام التشريق صلاة العصر. وذهب قوم لأنه يبدأ عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة، وهذا القول الثاني. والقول الثالث قال ويختتم بعد العصر من أيام النحر، هذا القول الثاني الخلاف في الختام. والقول الثالث وقال قوم يبدأ عقيب صلاة الظهر من يوم النحر، متى بدايته؟ إلى آخر ما ذكر من أقوال. الراجح التفصيل في وقت بدء التكبير المقيد، فيبدأ في حق غير الحاج من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر اليوم 13، وأما الحاج فيبدأ بالتكبير المقيد صلاة الظهر يوم النحر، لأنه قبل ذلك مشغول ب التلبية. ثم ذكر الخلاف في قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال ومن لم ينفر حتى غربت الشمس فعليه أن يبيت. إذا أراد أن يتعجل الحاج اليوم 12 ويرمي ويخرج من منى قبل غروب الشمس فله ذلك، أما إذا أدركه الغروب وهو في منى فيلزمه أن يبيت إلى اليوم الثالث، إلى اليوم الرابع عشر، إلى اليوم الثالث عشر ويرمي فيه ثم يوادع. قال النسفي قيل كان أهل الجاهلية فريقين، منهم من يجعل المتعجل آثما، ومنهم من جعل المتأخر آثما، فورد القرآن بنفي الإثم عنهما. أهل الجاهلية كانوا يقولون الذي يتعجل يأثم بعضهم، وبعضهم يقول لا الذي يتأخر يأثم والأفضل التعجل. فكما ذكر النسفي أورد الله هذه الآية وبيّن أنه من تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، ردا على هذا الظن والزعم الموجود في الجاهلية. ثم قال في قوله تعالى لمن اتقى، أي لمن اتقى أن يصيب في حجه شيئا نهاه الله عنه. وعن ابن عباس لمن اتقى الصيد، وقال أبو العارية ذهب إثمه إن اتقى فيما بقي من عمره. وهذه الأقوال لا تعارض بها بينها، فكل من اتقى فالتقوى تشمل ذلك جميعا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا الدرس التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.